يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. قبله الله عز وجل أمرهم بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم، ومر قول من قال بأن المراد بذلك الاستجابة إلى قتال عدوهم، وقلنا إن هذا مما يدخل في معناه. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا باعتبار ما سبق من تفسير الاستجابة بقتال عدوهم، تقوا فتنة لا تصيبن، أي إن لم تستجيبوا فإن الله عز وجل يعاقبكم بمثل هذه العقوبات. والمعنى أعم من هذا والله تعالى أعلم، والاستجابة تشمل ما ذكر وغيره، والفتنة تقع بمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يمتن عليهم بذلك، لماذا لا تنفرون لقتال عدوكم وتتخلون عن ذلك، والله عز وجل قد أنعم عليكم وفعل بكم ما فعل مع قلتكم وضعفكم، فقواكم وأيدكم بنصره وآواكم، فما الذي يجعلكم تتمنعون؟ فالخوف من الناس لا يكون عذرا في مثل هذا، والله عز وجل هو مولى المؤمنين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. ومعنى يتخطفكم الناس، يتخطفكم الناس، الخطف هو الأخذ السريع، الأخذ بسرعة، أي يتخطفكم الناس. والناس هنا حمله ابن كثير رحمه الله على الأمم من فارس والروم وغيرهم، وابن جرير رحمه الله يقول: إن المؤمنين بمكة حينما كانوا خائفين لم يكن خوفهم من فارس والروم، وإنما كان خوفهم من المشركين الذين كانوا يوجهون إليهم ألوان الأذى في سبيل الله. فعلى كل حال، يتخطفكم الناس يعني الكفار وفآواكم، والإيواء هو الضم، أي ضمكم إلى المدينة، وهذا لا ينافي قول من قال ضمكم إلى الأنصار، فإن الأنصار كانوا بالمدينة، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات كالغنائم وغيرها لعلكم تشكرون، أي من أجل أن تشكروا الله عز وجل على هذا الإنعام. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. على كل حال، هذا كان حالهم، كانوا يقال لهم ذباب الصحراء، يعني الفرس كانوا يسمون العرب بذباب الصحراء قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أعزهم الله عز وجل، وفي 20 سنة وصلت جيوشهم إلى حدود الصين، ولما تركوا دينهم تخلوا عن إسلامهم إلا من رحم الله، صاروا أحط الأمم كما تشاهدون، أحط الناس وأضعف الناس في كل المجالات اليوم هم أهل الإسلام، والمنطقة المسلوبة، المنطقة التي هي محط أطماع الأقوياء ومحل للحروب، هي بلاد المسلمين للأسف، والقوة العسكرية هي تحيط بهم شرقا وغربا، وليس لهم من ذلك شيء. حتى في الكشوف العلمية، هذه الدويلة المسخ قال لها إسرائيل في مجال البحث العلمي فقط والاختراعات والاكتشافات، نسبتها إلى الدول العربية مجتمعة يعني هي تفوقها 1000 ضعف 1000 مرة. لاحظ الفرق، هذا في بعض التقديرات، وفي القوة العسكرية 8 مرات مجتمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. متوسط الدخل في دويلتهم الفرد الواحد 18,000 دولار، وفي متوسط الدخل في البلاد العربية حوالي 2500. شو الفرق؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. في الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع، فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فقال دعه فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. مع هذا ليس هو سبب النزول، يعني هذه الرواية لم يرد فيها، وهي متأخرة الحادثة المذكورة، فهذا كان عام الفتح، وقيل إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب ذلك في 6 في قصة الحديبية، لأن المرأة التي قدمت، المرأة التي أعطاها الكتاب قدمت بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه ورى بخيبر لما أراد مكة، وعام الفتح كانت خيبر قد فتحت في 7 وفي قوله تبارك وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، فسره كثير من أهل العلم بأنه فتح خيبر وليس فتح مكة، وبعضهم قال هو صلح الحديبية لأنه حصل بعده فتوح ودخل كثير من الناس في الإسلام وكان تمهيدا لفتح مكة. فعلى كل حال قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لم تكن سببا لنزول الآية، لكن هذا مما يصدق عليه هذا العموم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، والخون أصله النقص كما أنه يقابله الوفاء وهو بمعنى التمام من التوفية، وهي التكميل، فالخيانة تكون بترك ما أمر الله عز وجل، ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك وطأة المشركين وموالاتهم والإفضاء إليهم بأسرار المسلمين كما وقع من حاطب رضي الله تعالى عنه، فكل هذا من الخيانة. فكل من ضيع ما اؤتمن عليه فقد خان، ولذلك قال الله عز وجل: وتخونوا أماناتكم. والأمانات تشمل كل التكاليف التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها من العبادات والقيام بما أمرنا الله عز وجل به وترك ما نهانا عنه، كل هذا من الأمانات. فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، وكلمة الحق أمانة، والصدق مع الناس أمانة، والنصح لكل مسلم أمانة، وهكذا في صور كثيرة جدا، أداء العمل على وجهه، كل هذا من الأمانات. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني لا يقع، تعلمون الله حرم عليكم ذلك، وذلك لا يقع منكم على سبيل الخطأ أو الجهل. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا لا تنقضوها. وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وقولوا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليه وتطيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية. وقوله: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. يعني ذكرت بالأمس أن المراد بالفتنة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي لشدة علوق القلب بهم، فذلك لا شك أنه يكون فتنة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولد مجبنة مبخلة محزنة، يعني سبب، يكون سببا للبخل وسببا لأن يجبن الإنسان، و مجلبه لكثير من الأحزان. وفي الآية الأخرى قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهنا جاءت من التي هي للتبعيض، اعتبار أنه ليس كل الأزواج والأولاد أعداء، وذلك أن من الأولاد والأزواج من يأمر بطاعة الله عز وجل ويذكر به وينصح ويكون سببا لكل خير، ولكن يوجد منهم من يكون صارفا. وذكرنا قبل بأن هذه العداوة الجالب لها المحبة والشفقة، لشدة محبتهم له يقعدونه عن كثير من المطالب العالية ويثبطونه عنها محبة، فإذا أراد أن ينطلق في شيء من معالي الأمور ثبطوه وخذلوه عنه، قالوا: لماذا؟ إذا أراد الصغير أن يصلي الفجر قالوا: يتعب. وإذا أراد الكبير أن يحج أو يعتمر قالوا: قالوا تتعب. وإذا أراد أن يفارقهم في سفر طاعة قالوا إلى من تتركنا. وإذا أراد أن يصوم قالوا أفطر تتعب، لا حاجة لهذا الصوم، يكفي تصوم رمضان وست من شوال فهذا كصيام الدهر. وإذا أراد أن يقوم الليل قالوا لا تسهر ولا ترهق نفسك ولا تتعب وعندك عمل الصبح ولا دراسة، وهكذا على هذه الحال فيفعلون به فعل عدوه. إذا أراد أن يسافر في طلب علم أو يحضر درس أو كذا قالوا لا ترهق نفسك، والنتيجة يخرج قليل البضاعة في العلم وقليل البضاعة في العمل، فيكونوا فعلوا به فعل عدوه المبغض، وهم إنما فعلوا ذلك محبة وشفقة. عدوه ماذا يريد منه؟ عدوه يغتاظ إذا رآه يطلب العلم أو رآه على حال مرضية من العمل والاستقامة والطاعة والنضج، فيفرح عدوه ويتشفى إذا علم أنه تتردى حاله. فهؤلاء شابه العدو حيث أوصلوه إلى نتيجة يشترك فيها يحبها عدوه ويريد أن يوصله إليها يقعده عن معالي الأمور. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل ابن حيان وغير واحد فرقانا مخرجا. زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرقانا نجاة. وفي رواية عنه: نصرا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله. نعم، ما وجه هذا الاستلزام؟ ذكر ابن كثير هنا يقول: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم، هذا من أحسن ما يكون من التفسير وطريقة الجمع بين الأقوال، يعني قول من قال بأنه النصر أو من قال بأنه النجاة أو من قال بأنه الفصل بين الحق والباطل، فهذه الأقوال لا حاجة للترجيح بينها، أن نقول المراد به الفصل أو نقول المراد به، مع أن لو أردنا أن نرجح فإن الأخير هو الموافق للسياق وهو الذي يدل عليه نظائر هذا اللفظ في القرآن في المواضع الأخرى. فالله عز وجل في عدد من الآيات يقول: وأنزل الفرقان. كما سمعنا في آية آل عمران، لماذا قيل له الفرقان؟ لأنه فرق بين الحق والباطل وغزوة بدر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقيل لها يوم الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. وهكذا ما ذكر الله عز وجل عن موسى، أعطينا موسى الكتاب والفرقان. فعلى كل حال المتبادر هو ما ذكره ابن إسحاق من أنه الفصل بين الحق والباطل، لكن هل هذا يعارض الأقوال الأخرى، قول من قال بأنه النصر أو النجاة؟ الجواب لا، لما ذكره ابن كثير أن هذا يستلزم هذا، من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سببا لنصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته إلى آخره. ولهذا يعني نجاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللي قالوا نجاة فسروها بهذه الآية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى كل حال كل هذا يحصل لمن اتقى الله عز وجل. وكما ذكرت أن المعنى المتبادر الفصل بين الحق والباطل، هذا المعنى الأصلي، لكن هذا لا ينافي الأقوال الأخرى، فإن الآية تفسر بالمطابقة والتضمن والالتزام ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، كل أنواع الدلالات يستنبط بها هذه المعاني. قال وتكفير الذنوب، يعني الله عز وجل هنا قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما الفرق بين تكفير السيئات والمغفرة؟ بعضهم قال يكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر، ويغفر لكم يعني الكبائر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وبعضهم يقول يكفر عنكم سيئاتكم التي تقدمت مضت ويغفر لكم ما سيأتي من الذنوب والمعاصي إذا اتقيتم الله عز وجل. وعلى كل حال يمكن أن يفسر هذا بالرجوع إلى أصل المعنى اللغوي، وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. كفر هو الستر، يكفر عنكم سيئاتكم بمعنى يمحوها، ويغفر لكم، الغفر يتضمن الستر ويتضمن أن يقيه شؤمها وألا تلحقه، ألا يقع في تبعة هذا الذنب فلا يؤخذ عليه، فيكون ذلك وقاية له. هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير في تفسير الفرقان والجمع بين هذه الأقوال يشبه كلام ذكره ابن القيم أيضا، جمع فيه بنفس الطريقة. ابن القيم رحمه الله جعل الفرقان يتضمن هذه الأمور جميعا، فبالنصر يحصل لهم الفرقان بينهم وبين عدوهم. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com